أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 44 بشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدروس السابقة كنا فرغنا بفضل الله تعالى من شروط 4 لصحة الصلاة، وكنا ختمنا الكلام بفصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. تكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الصلاة في هذه الأوقات، وعن هذه الأوقات كذلك، ومحل حرمة الصلاة فيما يتعلق بالنفل المطلق أو التي لها سبب متأخر. وذكر كذلك أنه لو أوقع صلاة لها سبب لكن قد تحرى إيقاع الصلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه، فيحرم عليه ذلك ولا تنعقد صلاته، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري هذه الأوقات بشيء من الصلوات. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال: وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة، قال: بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في حق العاجز عنه، وفي صلاة شدة خوف ولو فرضا، فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا مستقبلا أو مستدبرا كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إعسار وخوف حبس. هذا هو الشرط الخامس لشروط صحة الصلاة، وهو آخر الشروط التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. خامس هذه الشروط كما يذكر الشيخ رحمه الله استقبال عين القبلة، ودل على ذلك قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقبال والأمر للوجوب، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة إجماعا، ليس عندنا سورة فيها يجب استقبال القبلة، فتعين أن يكون ذلك في الصلاة. دل على صحة هذا الفهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأحرم بالصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر بذلك عليه الصلاة والسلام أيضا الصحابي الذي أساء في صلاته، وهو خلاد بن رافع أو رفاعة بن رافع، على خلاف بين العلماء في اسم هذا الصحابي. وقصة هذا الصحابي قصة مشهورة لدينا جميعا. دخل فصلى وجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا مرة ومرتان وثلاث مرات، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يضبط صلاته وكيف يصلي. فقال له فيما قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى هنا السنة القولية والسنة الفعلية تدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. وعلى ذلك لو أنه صلى ولم يستقبل القبلة لا تصح صلاته إجماعا بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد منهم. طيب، إذا قلنا يجب عليه أن يستقبل القبلة، المراد بالقبلة هنا، المراد بالقبلة هنا يعني الكعبة، فيجب عليه أن يستقبل الكعبة يقينا أو ظنا، يقينا أو ظنا، يعني على التخيير ولا على التقسيم؟ لا، هنا على التقسيم. فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا فيما إذا كان قريبا منها ولا حائل بينه وبين الكعبة، زي مثلا شخص يصلي في المسجد الحرام ويصلي مثلا في صحن الكعبة، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا لأنه قريب منها ومفيش حائل يمنع بينه وبين هذه القبلة. طيب، دي الحالة الأولى أو القسم الأول. القسم الثاني وهو أنه يجب عليه استقبال الكعبة ظنا، محل ذلك فيما لو كان بعيدا، زي مثلا من يصلي في المساجد في مختلف الأمصار، طبعا مسافات بعيدة جدا بينهم وبين الكعبة، فهل يلزمهم أن يستقبلوا عين الكعبة يقينا؟ لا، يكفيهم الظن، يكفيهم الظن، خصوصا مع بعد المسافة ووجود الحائل بينهم وبين الكعبة. طيب الآن هو أمكنه أن يعلم الكعبة بأن صلى أمامها، هل يعمل بقول غيره ولا هو لابد أن يستقبل بنفسه الكعبة؟ في هذه الصورة لابد أن يستقبل بنفسه عين الكعبة، في هذه الصورة لابد أن يستقبل بنفسه عين الكعبة، ولا يجوز له أن يعمل بقول الغير. وفرعوا على ذلك مسألة صلاة الأعمى، وده الفرع المهم في هذه المسألة، صلاة الأعمى. الآن هو يستطيع أن يتعرف على القبلة بنفسه، لو فرضنا ذلك إزاي؟ ممكن مثلا من خلال مس جدران المحراب، فيضبط مكان القبلة ويصلي على هذا النحو. في هذه الحالة نقول يبقى يجب عليك أن تستقبل القبلة، ولا يجوز له لهذا الأعمى أن يعمل بقول الغير، لأنه يسهل عليه أن يستقبل القبلة بنفسه، فلا يعمل بقول الغير وكذلك لا يجتهد. طيب الآن هو لا يستطيع أن يستقبل القبلة بنفسه، لازم حد يوجهه، لازم حد يخبره أن جهة القبلة إلى هذا الاتجاه، يبقى هنا يعمل بقول الغير ولا يجتهد في مثل ذلك. وفي معنى معرفة اتجاه القبلة المحاريب، محاريب المسلمين، دايما بيذكر العلماء هذه الكلمة مضافة إلى المسلمين، ليه؟ لأن طبعا المحاريب كما نعلم جميعا كما أنها عند المسلمين كذلك عند النصارى، لكن الفرق بين محاريب المسلمين ومحاريب النصارى أن محاريب النصارى كبيرة جدا، كبيرة جدا وضخمة، موجودة داخل الكنائس ونحوها، فإذا أراد الواحد منهم أن يصلي وقف داخل هذا المحراب وقد لا يظهر من عظم حجم هذا المحراب. أما بالنسبة لمحاريب المسلمين فليست على هذه الشاكلة، محاريب المسلمين فقط مكان يوضع في جهة القبلة علشان يميز المسلم جهة القبلة من غيرها. محاريب المسلمين لا يجوز الاجتهاد فيها من حيث الجهة، طالما أنه وجد المحراب أمامه فليصلي مباشرة، ما يجتهدش بقى ويعرف طب القبلة الناحية دي ولا الناحية دي، لا خلاص، طالما وجد المحراب وصلى المسلمون إلى جهة هذا المحراب باعتباره إلى جهة الكعبة فليصلي ولا يجوز له أن يجتهد. كذلك فيما لو وجد مثلا جهة صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لا يجوز له الاجتهاد في هذه الحال. ثبت مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان، ولما صلى في هذا المكان استقبل هذه الجهة، فيش حد بعد كده يجي ويقول أنا هجتهد في معرفة القبلة وأقول أو أشوف هل الجهة دي صحيحة ولا لا. يبقى حاصل المراتب القبلة الآن أربعة. المرتبة الأولى أن يعلم اتجاه القبلة بنفسه. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية إذا لم يعلم اتجاه القبلة بالنفس، المرتبة الثانية إخبار الثقة عن علم، يخبره شخص أن جهة القبلة إلى هذا النحو. المرتبة الثالثة وهي الاجتهاد. المرتبة الرابعة التقليد المجتهد. فهذه مراتب أربعة لمعرفة اتجاه القبلة. فشيخنا بيقول وخامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة. فالقبلة في اللغة هي الجهة، لكن المراد بها هنا يعني الكعبة، لأنها الجهة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى باستقبالها. وسميت الكعبة كذلك لارتفاعها، وقيل سميت بذلك لأنها مستديرة. مستديرة يعني إيه؟ يعني حوت جميع الجهات. وهنا ننبه برضو لمسألة مهمة، وهي أن العلماء يقولون ليس من الكعبة الحجر ولا الشاذروان. طبعا حجر الكعبة الذي يعني يسمى عند عامة الناس بحجر إسماعيل كلنا نعلمه، حجر إسماعيل هذا هل هو من الكعبة؟ هو من الكعبة ظنا، يريدنا ننتبه لهذه المسألة، هو من الكعبة ظنا لا يقينا، وكذلك بالنسبة للشاذروان أيضا. ولهذا لو أن شخصا صلى إلى جهة الحجر، هو الآن يصلي مثلا أمام الكعبة فاستقبل الحجر وصلى، إحنا اتفقنا منذ قليل قلنا لو أنه يصلي قريبا من الكعبة ولا حائل بينه وبينها، فهنا لابد أن يستقبل عين الكعبة يقينا. طب لو أنه استقبل الحجر، يبقى هنا استقبل عين الكعبة يقينا ولا ظنا؟ هنا استقبل عين الكعبة ظنا، فلا يصح له ذلك. وكذلك فيما لو استقبل الشاذروان، الشاذروان اللي هو الزيادة اللي بتبقى موجودة في أسفل بناء الكعبة، اللي بقى يعني فيها حلقات علشان بيربطوا فيها أستار الكعبة، هذا يسمى بالشاذروان وهو خارج الكعبة. فلو أنه وقف مثلا على حافة الكعبة واستقبلها نقول لا يصح له ذلك، أو استقبلها بجزء من بدني أيضا لا يصح له ذلك. واضحت الآن؟ يبقى إذا قلنا لابد أن يستقبل عين الكعبة يقينا، فلا يصح له أن يستقبل الحجر ولا يصح له أن يستقبل الشاذروان. وكذلك فيما لو كان بعيد عن الكعبة لا يستقبل لا الحجر ولا يستقبل الشاذروان، إن افترضنا يعني أنه يستطيع أن يستقبل ذلك. لماذا؟ لأنها ليست من الكعبة يقينا. يقول الشيخ رحمه الله: وخامسها استقبال عين الكعبة أو عين القبلة أي الكعبة قال بالصدر. وهذا حقيقة الاستقبال لا يكون إلا بالصدر، وهذه أيضا مسألة يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يظن أنه إذا استقبل القبلة بوجهه كفاه ذلك، يبقى هو منحرف انحرافا كليا عن الكعبة بصدره ومستقبل للكعبة بوجهه. هل يصح له هذا الاستقبال؟ هل يصح؟ لا، لا يصح له ذلك، لابد أن يكون مستقبلا للكعبة بالصدر. طيب لو أنه استقبل الكعبة بصدره لكن أشاح بوجهه عنها، ما حكم صلاته؟ ومستقبل بالصدر لا بالوجه، الصواب في ذلك هل نقول لا تصح ولا نقول تصح؟ الآن اختلفتم، عايزين حد يرجح لنا هذه المسألة. لكن الجمهور منكم يقول بصحة الصلاة، والبعض منكم أضاف زيادة فقال لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة، والبعض منكم أيضا يقول بعدم صحة الصلاة. طيب ما الصواب في ذلك؟ طب نرجع إلى كلام المصنف وهو يحكم بيننا في هذه المسألة. يقول: خامسها استقبال عين القبلة أي الكعبة قال بالصدر. لما يقول بالصدر يعني إيه؟ يعني العبرة عندنا في صحة الاستقبال من عدمه إنما هو بالصدر وليس بالوجه، يعني لو استقبل بصدره كفاه ذلك. طيب لو وش روح وجهها المكان تاني، ها يبقى هنا أتى مكروها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اختلاس الشيطان علشان ينقص أجر الصلاة عن أهل الإيمان. يبقى هو بيصلي وبعدين يأتيه الشيطان يوسوس له في صلاته، فلان هذا بيفعل شيء، الولد بياخد كذا، البنت بتفعل كذا، ويفضل طول ما هو بيصلي بيلتفت في الصلاة. وهذا يحصل كثيرا من الناس، بعض الناس ربما قضى حوائجه جميعا وهو يصلي، خصوصا كبار السن. كبار السن ممكن يعمل كل حاجة وهو بيصلي، ممكن يخبرك عن مكان شيء تبحث عنه، ممكن يخبرك بكيف تصنع في أثناء إعداد الطعام، كيف تصنع عند ترتيب البيت، كيف تصنع عند شراء مثلا بعض الأغراض من السوق، كل هذا في أثناء الصلاة. فيتجه يمينا ويسارا ويفعل ويشير بيده، وهذا طبعا لا ينبغي أبدا. لكن على كل حال استقبال القبلة يكون بالصدر، وأما الوجه هذا ينقص، هذا لو أنه لم يستقبل وجهه هذا ينقص الأجر، لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة صحيحة، لذلك نقول هي صحيحة مع الكراهة. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال: فلا يكفي استقبال جهتها، لا يكفي استقبال جهة القبلة، بل لابد أن يستقبل عين الكعبة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في وجهها، يعني في جهة القبلة، وقال هذه القبلة، وقال هذه القبلة. طب واحد يقول والله طب أنا هستقبل الجهة وخلاص، مش هي الجهة هذه الناحية، فهذا يكفيني. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، نقول نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنك فهمت الحديث فهما مغلوطا. هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن هم على شاكلتهم، فهؤلاء بالنسبة إليهم المشرق والمغرب قبلة باعتبار يعني موقع المدينة من مكة التي فيها الكعبة. فالحاصل الآن أنه لابد أن يستقبل عين الكعبة لما ذكرناه من أدلة. هذا الوجوب اللي هو استقبال القبلة اللي هو عين القبلة بالصدر، هل هذا متفق عليه ولا فيه خلاف؟ الشيخ رحمه الله تعالى أشار للخلاف في هذه المسألة، وهو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول أنه يكفي استقبال جهة القبلة، يكفي استقبال جهة القبلة. لكن على كل حال راجع الشيخ بعد ذلك وقال هذا يستثنى منه العاجز، يستثنى منه العاجز. فقال الشيخ رحمه الله إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة الخوف، وكذلك في نفل سفر مباح. يبقى عندنا كم صورة الآن مستثناة من وجوب استقبال القبلة؟ نعم عندنا صور ثلاثة مستثناة من وجوب استقبال القبلة. الصورة الأولى، الصورة الأولى في حق العاجز عن استقبال القبلة، والعجز إما أن يكون بمرض، وإما أن يكون مربوطا على خشبة اللي هو المصلوب يعني. فهذا المصلي اللي هو المريض يصلي على حاله حتى وإن لم يكن مستقبلا للقبلة، وكذلك بالنسبة للمربوط اللي هو المصلوب أيضا يصلي على حاله حتى وإن لم يكن مستقبلا للقبلة، لكن مع الإعادة. يعني إيه؟ يعني إن قدر على استقبال القبلة بعد ذلك لابد أن يعيد هذه الصلوات. طيب السؤال الآن، لماذا ألزمناه بالإعادة؟ فاكرين لما تكلمنا عن الصلاة، عن الصلاة عاريا في حق العاجز عن ستر العورة، قلنا هذا يصلي ولا يعيد. أنا الآن بأقرب لكم الإجابة، قلنا فيما إذا كان عاجزا عن ستر العورة فهذا يصلي ولا إعادة عليه. لكن هنا الأمر مختلف، عاجز عن استقبال القبلة ومع ذلك قلنا يصلي وعليه الإعادة، من يجيب؟ أنا أقربت لكم المسألة، ألزمناه بإعادة الصلاة لكونه معذورا، نعم أسقطنا عنه استقبال القبلة لكونه معذورا، نعم. لكن بنقول مع وجوب الإعادة، لماذا ألزمناه بالإعادة؟ طيب إبراهيم قال قلنا في الستر لأنه يكثر غالبا، جيد. حسين بيقول يصلي لحرمة الوقت ويعيد لاختلال الشرط. طيب احنا عندنا في بالنسبة لستر العورة اختل عندي شرط ومع ذلك لم نلزمه بالإعادة، انتفى العذر، انتفى العذر، والله كلام جيد. لكن برضو نحتاج نقترب قليلا، إيهاب قال لأن العذر نادر. طيب طيب أكمل يا شيخ إيهاب، لأن العذر نادر وبعدين، وانت يا شيخ إبراهيم قلت هنا يندر. طيب عايزين نكمل هذه العبارة، أكمل هذه العبارة البراء، قال لأنه نادر والنادر يأخذ حكم العدم. ممتاز، هذه إجابة نموذجية، أحسنتم. لأنه نادر والنادر لا حكم له، نادرا ما يعجز الإنسان عن استقبال القبلة إما بنفسه أو بالغير، هذا نادر الوقوع. ومع ذلك لو وقع نقول هو معذور، يصلي حيثما توجه لكن مع وجوب الإعادة بعد ذلك، لأن العجز عن استقبال القبلة عذر نادر والنادر لا حكم له، بخلاف مسألة الإيه؟ العجز عن ستر العورة، هذا العذر عذر غالب، هذا العذر غالب، يغلب في الناس العجز عن وجود شيء يستر به العورة، فلهذا قلنا لا إعادة عليه. أما بالنسبة هنا العذر نادر وبالتالي لا حكم له، فلابد من إعادة الصلاة بعد ذلك، واضح؟ طيب ده بالنسبة للصورة الأولى، هذه بالنسبة للصورة الأولى فيما لو كان عاجزا عن استقبال، عن استقبال القبلة. قال الشيخ رحمه الله وفي صلاة شدة خوف ولو فرضا، قال فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا ومستقبلا أو مستدبرا. ومثل الشيخ رحمه الله على شدة الخوف قال كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن داء عند إعسار وخوف حبس. والأصل في ذلك قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني رجالا هنا ما معنى الرجال؟ لأن هذا أيضا مما يلتبس على الناس. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إيه معنى الرجال هنا؟ يعني ما يقابل المرأة يمشون على الأرض. ممتاز، أحسنتم. ممتاز، يعني يمشون على أرجلهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. فمعنى رجال يعني حالة كونهم مشاة. فالشيخ يقول وفي صلاة شدة الخوف. وشدة الخوف لها صور، منها قتال المباح زي مثلا قتال المسلمين للكفار، هذه صورة. صورة أخرى قتال أهل العدل للبغاة لهم خرجوا على الإمام ولهم شوكة. وكذلك مثل الشيخ رحمه الله بالهرب من حريق وسيل وسبع وحية إلى آخره. فمثل هذا فيما إذا اشتد خوفه يجوز له ترك استقبال القبلة. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج ذكر صورة أخرى، منها أنه يصلي في أرض مغصوبة، فلما علم أنها أرض مغصوبة، طبعا احنا عارفين أنه لا يجوز له أن يصلي في أرض مغصوبة، علم أن هذه الأرض التي يقف عليها مغصوبة فخرج منها. وفي أثناء الخروج خلاص يعني الوقت يوشك على الخروج، طيب حيترك الصلاة حتى يخرج الوقت ولا يصلي وهو خارج؟ يصلي وهو خارج خوفا من فوات الوقت، فيحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء. فالشيخ رحمه الله أراد أن يفصل لنا كيف يصلي شدة الخوف اللي احنا ذكرنا صورا منها. قال رحمه الله قال فيصلي كيفما أمكنه، يعني على أي حال أمكنه. وفصل ذلك فقال ماشيا وراكبا مستقبلا أو مستدبرا. فيصلي ماشيا يعني هو يمشي، أو يصلي وهو راكب، أو يصلي وهو مستقبل القبلة، أو يصلي وهو مستدبر القبلة، كما قال عبد الله بن عمر في تفسير قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال يعني مستقبل القبلة ومستدبرها. ففي كل حال يصلي على أي حال كان. فقال الشيخ رحمه الله كهارب من حريق، وهذا تمثيل، ولم يتمكن من التخلص منه إلا بالمشي أو الجري، فيفعل ذلك ويصلي فيما لو خاف خروج الوقت دون أن يصلي. قال ومن دائن عند إعسار، يعني ومثال ذلك أيضا شخص هارب من دائن له أموال عليه وهو يطلبه، فيجوز له أن يصلي كيفما أمكن، بشرط أن يكون هذا الشخص معسرا يعني معهوش مال يدفع إلى هذا الدائن، وكذلك يخاف من الحبس. فلو توفر هذان الشرطان نقول حينئذ يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف. قال وكذلك هارب من حريق وسيل وسبع إلى آخر. فهذه الحالة الأولى التي فيها يترك استقبال القبلة. قال الشيخ رحمه الله وإلا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين، فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. وأصل ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، الراحلة اللي هي دابة السفر. قال كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا ترك استقبال القبلة أيضا في صورة ثانية غير شدة الخوف. إن شدة الخوف جاءت في القرآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن يبين لنا سورة أخرى من خلال السنة، فصلى على راحلته في السفر حيثما توجهت به الراحلة. طيب، هل معنى كده إن أي سفر يجوز للإنسان أن يترك فيه استقبال القبلة وهو يتنفل؟ الشيخ رحمه الله بيقول لا، ذكر هنا ضوابط مهمة جدا للأخذ بهذه الرخصة. أول هذه الضوابط قال إلا في نفل، إلا في نفل، فخرج بذلك الفرض، فخرج بذلك الفرض حتى ولو كان منذورا، وخرج بذلك أيضا صلاة الجنازة. فلا يجوز ترك استقبال القبلة فيما إذا صلى فرضا أو صلى جنازة، واضح، لابد أن يكون مستقبلا للقبلة وهو يصلي الفرض. قال إلا في نفل سفر، خرج بذلك إيش؟ لما يقول إلا في نفل سفر خرج بذلك الحضر، لا يجوز ترك الاستقبال في الحضر، وذلك لعدم الورود، والعبادات توقيفية، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم ترك استقبال القبلة في الحضر. ولو تذكرون بعض القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في مسألة الرخص، ذكرنا ان من اهم هذه القواعد ان الاصل في الرخص الاتباع، الاصل في الرخص الاتباع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على رخصة من الرخص، يبقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الرخصة في انهي صورة، ولابد ان نتقيد بها. لذلك لما كنا بنتكلم مثلا عن المسح على الخفين، كتير من الناس لما بيتكلم عن هذه المسألة بيتجنى على الفقهاء، يقولون الفقهاء يأتون بشروط لا، يعني لا سلطان لهم بها، جابوا منين هذه الشروط؟ كلها عبارة عن رأي واجتهاد، وما عندناش أي دليل يدل على اشتراط هذه الشروط من أجل المسح على الخفين. نقول لا، عندنا طبعا أدلة، وهو أنها رخصة، والأصل في الرخص الاتباع. فننظر صفة الخف التي كان الذي كان يصلي فيه رسول الله والصحابة الكرام. كذلك هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك استقبال القبلة، دي رخصة ولا مش رخصة؟ هذه رخصة ولا عزيمة؟ هذه رخصة، لأن الأصل عندنا هو استقبال القبلة. طيب ننظر متى ترك النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة. ترك ذلك لما كان متنفلا في سفره، فخرج بذلك ما لو كان يصلي فرضا أو كان يصلي في الحضر. كذلك الحكمة من ترك الاستقبال على المسافر هو أن الناس يحتاجون في الأسفار إلى التخفيف، ولهذا أسقط الله سبحانه وتعالى عن المسافر شطر الصلاة، وأسقط عن المسافر الصوم إلى آخره. ثم قال الشيخ رحمه الله في نفل سفر المباح، وسيأتي محترز المباح فيما سيذكر الشيخ في قوله وخرج بالمباح سفر المعصية، فلا يجوز ترك استقبال القبلة. طيب، قال الشيخ إلا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين، وهذا شرط آخر علشان يترك استقبال القبلة، لابد أن يكون قاصدا لمحل معين، يعني لجهة معينة، واضح، ولمسافة معينة. لكن لو أنه سافر هائما على وجه، مش عارف هيروح فين ولا هيمشي ازاي ولا هيقطع مسافة قد ايه، فمثل هذا لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة، لابد أن يكون قاصدا لمحل ولجهة ولمسافة معينة، لأن في هذه الحالة ستكون جهته هي قبلته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على راحلته ويترك استقبال القبلة إلا في هذه الصورة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وحاشا عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يسافر وهو هائم على وجهه لا يدري أين يذهب؟ ما كان يصنع ذلك أبدا. يبقى علمنا من ذلك أنه ما كان يتنفل إلا وكان يعلم صلى الله عليه وسلم الجهة التي يسافر ويمشي إليها والمسافة التي هو سائر فيها. حتى لما خرج من مكة وهاجر إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يعلم الجهة والمكان والمسافة التي سيقطعها، ولهذا استعان بخريت، وكان كافرا، استعان به علشان يخرج من مكة إلى المدينة، وحتى يعني لا يدركه الكفار مع اقتفاء الأثر ونحو ذلك. وطبعا هذا الأمر نعلمه جميعا بفضل الله تعالى. فالحاصل لابد كذلك أن يكون قاصدا لمحل معين، المقصود بذلك يعني لابد أن يكون هذا المحل الذي سيسافر إليه معلوما من حيث المسافة، بمعنى أنه لابد أن يقصد قطع المسافة بحيث يكون مسافرا في العرف، مش شرط يكون مدينة معينة أو محلة معينة، لابد أن يكون عالما بالمسافة فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. فيجوز النفل، خرج بذلك الفرض، قال راكبا يعني حالة كونه راكبا وحالة كونه ماشيا، يعني ممكن هو لو قطع هذه المسافة هو راكب ممكن يتنفل ويترك استقبال القبلة، نعم، وبرضه هو ماشي لو هو كان يسافر ماشيا وبعدين بيرتاح مثلا في نقاط معينة وفي أماكن معينة زي ما كان حال الناس قديما، برضه هنا ما فيش مشكلة يترك استقبال القبلة حالة كونه ماشيا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال الشيخ: ولو قصيرا. إيه معنى ولو قصيرا؟ ممتاز، أنتم مستيقظون الآن، ممتاز جدا، أحسنتم. يعني حتى ولو كان السفر قصيرا، لأن السفر عندنا إما أن يكون سفرا قصيرا وإما أن يكون سفرا طويلا. بالنسبة لهذه الرخصة بالذات اللي هي ترك استقبال القبلة حال صلاة النافلة في السفر، السفر هنا يكفي أن يكون قليلا أو قصيرا ولا لا؟ نعم يكفي أن يكون قصيرا، والسفر القصير هو ما كان أقل من مرحلتين، هو ما كان أقل من مرحلتين اللي هو أقل من حوالي 82 كيلو تقريبا، أقل من هذا يكون سفرا قصيرا. فالشيخنا بيقول حتى لو كان يسافر لمسافة قصيرة لكنه مسافر عرفا، فيجوز له أن يترخص بهذه الرخصة فيتنفل ويترك استقبال القبلة. وضحت الآن؟ قال الشيخ رحمه الله مستدركا، قال: نعم، يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة. يشترط، وهذا استدراك من الغاية، أراد به أن يدفع ما يتوهم من أنه يكتفى بمحل يسمع منه النداء. واحد يقول له خلاص أنا بمجرد ما يعني أجهز متاعي وأستعد للسفر يبقى أنا كده مسافر، وبالتالي يجوز لي أن أتنفل وأترك استقبال القبلة. الشيخ رحمه الله أراد أن يدفع هذا التوهم، كلام ده مش صح، لابد أن يصل إلى محل وإلى مكان لا يسمع فيه النداء من بلده. إيه المقصود بالنداء هنا؟ يعني نداء الجمعة، نداء إلى الصلاة، صلاة الجمعة. ومحل ذلك فيما إذا كان المؤذن يؤذن وهو واقف بمكان مستو مع سكون الريح والصوت من طرف المدينة، طيب لا يسمعون النداء، يبقى لا يلزمهم صلاة الجمعة، لا يلزمهم صلاة الجمعة. نفس الكلام هنا، الشخص لو كان تجاوز بحيث أنه لا يسمع نداء كما هو مقرر في الجمعة كما يذكر الشيخ، فحينئذ هو مسافر ويترخص بهذه الرخصة. طيب والله هو متأهب للسفر لكن ما زال داخل المدينة، فإذا لا يجوز له أن يتنفل، يعني مع ترك استقبال القبلة. وضحت الآن؟ قال الشيخ رحمه الله: وخرج بالمباح سفر المعصية، فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق اللي هو العبد الهارب من سيره، ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه، عليه دين حال معه مديون ومع ذلك معه مال يسد هذا الدين وقد حل موعد القضاء، ومع ذلك سافر دون أن يأذن له صاحب الدين، فهذا لا يجوز له أن يترخص في هذه الحالة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجب على ماش إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه، وعلى راكب إيماء بهما. الآن الشيخ هيبدأ يتكلم عن كيفية الصلاة اللي هو هيصلي وهيتنفل دلوقتي، يصلي إزاي، كيف يتنفل من غير ما يستقبل القبلة وهو ماشي أو وهو راكب. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصورتين. أما بالنسبة للماشي فيجب على الماشي إتمام الركوع والسجود، خلاص يجب على الماشي إتمام الركوع والسجود. ولما يقول إتمام الركوع والسجود يعني مع استقبال القبلة، مع استقبال، لأن هذا يسهل عليه ذلك، لأنه هو كده كده بيمشي على الأرض، فيقف ويستقبل القبلة حال الركوع وحال السجود ويركع ويسجد، واضح؟ لأن هذا من السهولة بمكان. وبعدين يكمل مشي سواء إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة على حسب الجهة التي يسافر إليها. طيب بالنسبة للراكب، هل الراكب يجب عليه أن يركع ويسجد؟ الراكب لا، لا يجب عليه ذلك، علشان يلزمه اللي هو ينزل على الدابة، سواء مثلا كان مسافر في سيارة ولا مسافر مثلا في قطر أو مسافر في طائرة، لا يلزمه الركوع والسجود. لكن الإيماء يعني ينخفض، ينحني قليلا في الركوع وينحني أيضا في السجود، لكن يكون السجود أخفض من الركوع علشان يحصل التمايز بينهما. قال الشيخ رحمه الله: واستقبال فيهما، يعني يجب عليه استقبال القبلة في حال الركوع وفي حال السجود. قال: وفي تحرم، يعني وكذلك حال تكبيرة الإحرام. وجلوس بين السجدتين، عندنا الآن أربعة أحوال يجب فيها استقبال القبلة: عند الركوع والسجود، وعند الجلوس بين السجدتين، وعند تكبيرة الإحرام. قال: فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. هذا إذا كان يسافر ماشيا، لا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. أما بالنسبة للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لا يمشي، يقف يستقبل القبلة لحد ما يتم الركوع والسجود، فرغ من ذلك كله يبقى يكمل ماشي عادي حال القيام والاعتدال والتشهد والسلام. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا في القبلة. طيب نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يحفظكم جميعا بحفظه، وأن يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس. جزاكم الله جميعا خير جزاء.